السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب أخبار الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر رضي الله عنه فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر رضي الله عنه. فقال: في ذلك المجلس سمعت جابر رضي الله عنه. فتتابع بين أحاديث سمعت جابر رضي الله عنه. قال: قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريضة. فقال: كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان. يعني الطليعة هو الذي يطلع على أسرار العدو ويستكشف ذلك سما طليعة. النبي صلى الله عليه وسلم انتدب، أي يعني نادى: من يذهب لنا طليعة؟ فقام الزبير، ثم الثانية فقام الزبير، ثم الثالثة فانتدب الزبير. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. أثنى عليه في هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائضا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال: إذن له وبشره بالجنة. يعني الثلاثة كلهم بالتوالي، لكن في عثمان فيه رواية زائدة ستأتي أو مرت، وهو على بلوى تصيبه، يعني زاد عليه ذلك. وهذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم ودخل معه. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم أنه قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب. قال: فأذن لي. هذه قصة طويلة وتقدمت تأتي أيضا، هذه قصة وهي قصة عزالي صلى الله عليه وسلم عن نسائه شهرا، فكان في مشروبة له غرفة علية، فاستأذن عمر رضي الله عنه بعد ثلاث أذن له فدخل. هذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه. قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. يعني هذا يعني من تثبيت خبر الواحد، خبر الواحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بكتبه بكتابه أحد الناس واحد، فدل على أن خبر الواحد مقبول. ومن جملة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث، قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يقعدني على سريره يقول أبو جمرة، فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ من أنتم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، أي من غير أن يصيبكم ذل ولا ندامة لأنكم دخلتم طوعا في دين الله. شيخنا الباب الذي قبله، الباب الذي قبله آه. في الباب الذي قبل هذا الصفحة السابعة، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة التي قبل هذا هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، بعث رجلا واحد فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، يعني ما احترم الكتاب، مزقه. فقال ابن المسيب رحمه الله: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فمزق بطنه ولده بالسكين فمات بذلك. ثم بعد ذلك تناثرت ملوكهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل من أسلم: أذن في قومك، أو قال في الناس يوم عاشوراء، أن من أكل فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. هذا ليوم عاشوراء أمر بالصيام، وأمر رجلا واحدا، رجلا من أسلم، هذا هو محل الشاهد. نعم. قال رحمه الله: باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حا قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. قال: فسألوا عن الأشربة، فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن فيه صيام رمضان، وتؤتوا من المغانم الخمس. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنغير، وربما قال المقير. قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. هذا وصات النبي صلى الله عليه وسلم وفود العربي أن يبلغوا من وراءه، يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع إلى قيام الساعة، جيلا بعد جيل يتناقلها الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هؤلاء لمن بعدهم وهؤلاء لمن بعدهم. فيقول هنا: لما جاء وفد عبد القيس قال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة، لأنكم أطعتم باختياركم وما أصابكم قتال. قال: فسألوه عن أشياء، عن أربع، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر عليهم، ثم نهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير والمقير. فهذه الأشياء قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ففيه وجوب تبليغ العلم لمن علم إلى من لم يعلم. قال رحمه الله: باب خبر المرأة الواحدة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقاعدت ابن عمر رضي الله عنهما قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سعد رضي الله عنهم، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: إنه لحم ضب. قال: فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا أو قال اطعموا فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي. يعني قبول خبري المرأة الواعدة، وهذا هو شاهد ذلك، أن هذه المرأة قالت وراء الحجاب: يعني يا جماعة، هذا الذي تأكلونه لحم ضب. فعند ذلك توقفوا، وما توقفوا إلا لخبرها، فدل على أن خبر الواحد، خبر المرأة الواحدة مقبولة. وهذا ضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا حلال لكم، وإنما هو ليس من طعام قومي، تعافوا نفسي، وأما أنتم فكلوا حلال لكم، فأكلوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن مسعر وغيره، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، قال سمع قال المصنف رحمه الله: سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا، يعني الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا لب الكتاب، أوله وآخره هو مضمون هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يعني التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهذا خبر قصة عمر رضي الله عنه، القائل له هو كعب الأحبار، قال له: يا أمير المؤمنين، لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه: يعني اتخذناه عيدا دون اختيارنا، وذلك لأنه نزل في يوم عرفة ويوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، إذن إلى قيام الساعة اتخذناه، يعني ليس بالتكلف مثلكم، وإنما شرعه الله لنا فصار عيدا لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. هكذا قال عمر رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر رضي الله عنهما فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم، فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه تقدم قبل أبي بكر يمهد له الطريق، يمهد له السبيل. قال أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ما عنده الرفيق الأعلى مما عندكم، وهذا أبو بكر خليفته، فاهتدوا به واقتدوا به، وكتاب الله بينكم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. هذه قصة عبد الله بن مسعود عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه رجل يعني متفتح الذهن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فظن أنه يحتاج إلى الماء، فجاء بالماء فوضعه على باب الخلاء وتحول من المكان، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الماء هناك مهيأ، فقال: من فعل هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. قال: تعال. فضمه إليه وقال: اللهم علمه الكتاب، فصار حبرا لأحبار المسلمين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن صباح قال: حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهار حدثه أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال: إن الله يغنيكم أو قال نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الفربري: قال أبو عبد الله: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. يعني معنى ذلك أن يشير البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه ألف كتابا في الاعتصام، الاعتصام بكتاب والسنة، مثل ما ألف الأدب المفرد، لكن هذا الكتاب لا أثر له، ما وجد. فيقول: هذه الكلمة أشكلت علي ولعلها كذا، فراجعوا ذلك الأصل. وهذا الكتاب الأصل يعني أكبر من هذا، يعني لكنه أخذ منه ما كان بشرطه فأدخله بجامع الصحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. يعني لما بويع عبد الملك هكذا كتبه ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. وبين جوامع الكلم، الكلمة القصيرة، المعاني الغزيرة الكثيرة، وهذا هو صفة القرآن، صفة القرآن. وكذلك أيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمها هكذا. نعم. وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها، أو قال ترغثونها، أو كلمة تشبهها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتي مفاتيح خزائن الأرض ولم يأكل منه شيئا ومضى إلى الآخرة، وأنتم تنتفعون بها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أو قال آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني ما من الأنبياء إلا وأعطي علامة، يعني معجزة أو آيات على شركه، يعني ما مثل من آمن عليه البشر، يؤمن به بعض الناس وإن كفر به بعض الناس. وإنما الذي أوتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة، لكن أبرزها وأعزها هو القرآن الكريم. وإنما الذي يعني أوتيته وحي أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أنا تابعهم تابعا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قائم مستمر إلى قيام الساعة، وخلال ذلك كم ممن يعتنقه ويؤمن به، فبذلك كثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. هذا الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية، وأما الفعلية فسيأتي باب لحاله. هذه هي القولية، سنة القولية. نعم. وعن ابن عون أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعوا الناس إلا من خير. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر رضي الله عنه في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدعى فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: قلت: لم يفعله صاحبك. قال هما المرآن يقتدى بهما. يعني معناه هو يقول لعمر رضي الله عنه لما جلس أمامه عند الكعبة، قال: هممت أن أفرق هذه الكنوز التي في داخل الكعبة على فقراء المسلمين، فقلت له: لا، لست بفاعل. قال: لماذا؟ قال: لأن يعني من قبلك لم يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما فعل مع حاجتهما إلى ذلك، فقلت: هما المرآن اللذان اقتدى بهما. هذا محل الشاهد للباب، يعني إذن اقتدي بهما، فتركه توزيعه على الناس. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب رضي الله عنه أنه قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. يعني معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يعني القرآن، يعني قبل القرآن دخل الإيمان في قلوبهم، وذلك وجد قلبا خاليا فتمكن منه، ثم جاء القرآن بعده فرسخ، بخلاف من تأخر من الناس، أولا يتعلمون القرآن ثم يحاولون للإيمان، وهذا يعني ما هو سبيل الأولين. الأولون سبقهم، ولذلك قال: إن أمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، يعني وجدت قلبا خاليا فتمكنت فيه، فنزل القرآن بعد ذلك فتمكن ووجد مكانا خاليا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة أنه قال سمعت مرة الهمدانية يقول: قال عبد الله رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ورد أيضا مرفوعا، يعني إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله. يعني معنى ذلك، هذا قصة تكرر مجيئها، وذلك أن رجلا يعني قال أجر ولده على رجل فزنى بامرأته، ثم حكموا له بكذا وكذا، فصالح بجارية ومئة شاة إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم: لأقضينكما بينكما بكتاب الله. هذا محل الشاهد، يعني قضاء بكتاب الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني، يعني فهذا دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا هو عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام في القليل والكثير، خطر على الإنسان، خطر على الإنسان، لأنه يوبقه ويهلكه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان قال وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يغضان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يغضان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يغضان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. قال المصنف رحمه الله: تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نائم، يعني بين النوم واليقظة جاء ملكان ملائكة فقالوا: اضربوا لهذا الرجل مثلا. فقالوا: نائم. قال: القلب يقظان، العين نائمة. ثم مثل ضربوا له مثلا دارا بنيت وجعل لها داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن أبى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. وأخيرا فسروا له فقالوا: الدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأكل منها موائد الجنة، ومن أبى منع من ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني أما معشر القراء استقيموا، استقيموا استقامة يعني على الأوامر والنواهي، يعني فإن عوجيتم يمينا شمال فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدرجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على مثلي كمثل رجل رأى العدو من بعيد فقال: يا قوم أنا النذير العريان. لماذا عريان؟ لأن من بغته عدو عادته يتجرد من ثيابه ويرفعها بعصاه على رأسه وينادي: يا صباحا يا صباحا، فمن سمع ذلك ينجو. وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم مثاله، فقال: يا قوم لقد رأيت الجيش بعيني، فصدقت طائفة وخرجت مباشرة فنجت، وكذبت الأخرى فبختهم العدو وأهلكهم. فهذا مثل محمد صلى الله عليه وسلم: من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. قال المصنف رحمه الله: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث، قال ابن بكير وعبد الله كلاهما عن الليث عناقا وهو أصح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي ارتدت قبائل كثيرة من العرب في عهد أبي بكر، فأبو بكر أراد أن ينصب القتال على هؤلاء، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهؤلاء كلهم قالوا لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني إلى آخره. فعند ذلك قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها حق المال كما أن الصلاة حق الله. كذلك قال لو منعوني عقالا عناقا رواية، وصحى المصنف عناقا، عناق صغير من البهيمة، عقال حبل حبل، ومعنى ذلك كما قال أهل العلم أن من يعطي الزكاة لا بد أن يعطيه بحبله بحزامه، فلو امتنع أن لا يعطيه حبل لأن لا يشرد بهيمة هذا يعني يجبر على ذلك، ولو منعوني عناقا عقالا لقاتلتهم عليه. فعند ذلك فتح الله صدر عمر فعرف أنه الحق فوافقه عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومساورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذا عيينة بن حصن كان جاء إلى المدينة من نجد، وكان ابن أخيه الحر بن قيس هذا كان يجالس عمر رضي الله عنه لأنه من القراء، وكان عمر رضي الله عنه يعني الذي يجالسه وأهل مشورته كلهم قراء حفظة كتاب الله والعلماء هم الذين يدنيهم عمر، وكان يدنيه فقال له عيينة يا ابن أخي أنت لك لعل لك عندك عند هذا الأمير جاه فاستأذن لي أدخل عليه وأقضي حاجتي. فقال أبشر سأكلمه. فكلم عمر رضي الله عنه فقال أدخله. فلما دخل أول ما واجهه قال يا ابن الخطاب ابن الخطاب أمير المؤمنين إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل يعني، ومشى يسبه. فعند ذلك غضب عمر رضي الله عنه وأهم بأن يؤدبه، فقال له ابن أخي هذا الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، جاهل هذا جاهل. فعند ذلك النبي عمر رضي الله عنه توقف سكن غضبه، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. الله أكبر. وهذا هو واجب كل مسلم، كل من سمع آية وتلوت عليه الواجب عليه أن يتوقف ويترك ذلك الفعل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ قالت فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، قالت فقلت آية، قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. وقد أريته. نعم. ثم قال ما من شيء لم أره عندنا رأيته اقرأ إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو قال المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء رضي الله عنها فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال: نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء رضي الله عنها فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني هذا هو يعني في خسوف الشمس أو خسوف القمر أو خسوف الشمس، هذا حصل فخطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أره إلا رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والفتنة في القبر هو السؤال، يسأل المؤمن، فأما المؤمن فيقول يعني هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، وأما هذا فيقال له: نم صالحا، أي منتفعا بعملك. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقول: لا ها ها، فيضربونه بمطرقة. هذه هو الفتنة في القبر. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني لا تسألوا سؤال، لا تسألوا، يعني لا تسألوا ما تركتكم اتركوني، فإذا أخبرتكم فإن كان أمرا فأتوا منه ما استطعتم، وإن كان نهيا فاجتنبوه. فدل على أن جانب النهي أشد من جانب الأمر، لأنه قيد الأمر بالاستطاعة وهذا لم يقيده، فدل على أن النهي أشد يعني محظورا. نعم. وينه؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.